سورة المائدة. أخرج الفريابي عن أبي ميسرة قال: في المائدة 18 فريضة ليس في سورة غيرها: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام والجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة وما جعل الله من بحيرة الآية. وقال ابن العربي: روي عن أبي ميسرة أنه قال: في المائدة 18 فريضة ونحن نقول فيها 1000 فريضة. قلت: إنما قصد أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه. قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس: يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، لا تغدروا ولا تنكثوا. أخرجه ابن أبي حاتم، وقيل هي العهود، وقيل ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك، فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى. وقال زيد بن أسلم: العقود 5: عقدة النكاح، وعقدة اليمين، وعقدة الشركة، وعقدة العهد، وعقدة الحلف. أخرجه ابن جرير، وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة، وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع. قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم والوحش، كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها، وقيل الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات. قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، فيه تحريم الصيد في الإحرام. قال ابن الفرس: والحرام لأن حرما يعني محرمين، يقال أحرم أي بحج أو عمرة، وأحرم دخل في الحرم. قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، قيل المراد بها الحرم، وقيل المناسك، وقيل محرمات الإحرام، وقيل أوامر الله ونواهيه. قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، أي الأشهر الحرام. قال ابن عباس: يعني لا تستحلوا قتالا فيها. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ولا الهدي، أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله، واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه. قوله تعالى: ولا القلائد، هي الهدي المقلد، خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته، وفيه مشروعية تقليد الهدي، وقيل المراد أصحاب القلائد، كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة، فلم يعرض لهم أحد بسوء، وعلى هذا فالآية منسوخة. أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد، وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية، فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك، وكذا ما في قوله: ولا آمين البيت الحرام، من إباحة دخول المشركين البيت، منسوخ بقوله: فلا يقرب المسجد الحرام. وقال الطبري: الصحيح أن المنسوخ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت للإجماع على جواز قتل أهل الشرك في الشهر الحرام، وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما، وبأن آمين البيت عام في المؤمن وغيره وخص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن بلا نسخ. قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي بالتجارة وغيرها، واستدل به على وجواز دخول الحرم بغير إحرام. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. قوله تعالى ولا يجرمنكم، الآية فيها النهي عن الاعتداء، وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد، والأمر بالمعاونة على المعروف شرعا، والنهي عن المعاونة على المنكر شرعا. واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه، وبيع العنب لعاصره خمرا، والسلاح لمن يعصي به، وأشباه ذلك. قوله تعالى حرمت عليكم، الآية فيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير والمذبوح لغير الله، والمنخنقة وهي المقتولة خنقا، ومن صورها ما لو انخنق الصيد بإحبولة، والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها، ومن صورها كما في حديث الصحيحين ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه، ومنها المقتول بالبندقة، ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب، والمتردية وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض، والنطيحة وهي المقتولة بنطح أخرى لها وما أكله السبع، ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكل منه كما في حديث الصحيحين. وقوله إلا ما ذكيتم راجع إلى الموقوذة وما بعدها. قال ابن عباس ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه. أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو جزلا فكلها. وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى وما ذبح على النصب داخل في قوله وما أهل لغير الله، فهو من عطف العام على الخاص. قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، قال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. أخرجه ابن أبي حاتم. وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله، وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود. قوله تعالى فمن اضطر، الآية تقدم ما فيه من سورة البقرة. قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، الآية فيها إباحة الطيبات ومفهومه تحريم الخبائث، وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها، وأن تمسك الصيد على صاحبها بألا تأكل منه، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث. وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال، وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك. واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد ويقاس به الحراسة، وبقوله مكلبين

وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي، واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة، أخرجه ابن جرير، وقد كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ، فلعله استدل به على الاستحباب وهو باق. وفي الآية إيجاب الغسل بالجنابة الصادقة بالإنزال والجماع، وفي قوله أو لامستم النساء بالألف إشارة إلى الجماع كما فسره ابن عباس، وفي الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله، وأنه يكون عن الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم، وأنه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار، فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب، بدليل قوله منه، فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه، وفيها وجوب القصد لقوله فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه، واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان عن حدث أكبر، وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين، لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء، ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد، وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده، واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم، ولو كان غيره مطهرا لأمر به قبله، وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه، لأنه يصدق عليه أنه واجد ماء، وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أول الآية إذا قمتم إلى الصلاة، خرج الوضوء لدليل، فبقي هو على حاله، ويلزم من ذلك ألا يؤدي به أكثر من فرض واحد، وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض، لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء. وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام، وشرط لصحتها، وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها، قال ابن الفرس. وفيها دليل على اشتراط النية، لأنه شرط في صحة فعله إرادة الصلاة، فإذا فعله تبردا أو تنظفا فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى. ورد على من أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية سوى الأعضاء الأربعة، وعلى من أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة، واستدل إلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغة، ومن أدخلهما قال إلى بمعنى مع، وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما طال من شعر الرأس لأن ذلك ليس برأس، وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت، قال ابن الفرس. وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد، إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد، وكذلك في المسح وهو ممنوع. واستدل بالآية من قال لا يجزئ غسل الرأس، وفيها عدم وجوب التثليث، لأن الأمر لا يدل على تكراره، والمرة تخرج عن العهدة، قوله تعالى بعثنا منهم 12 نقيبا، استدل به من قال إن هذا عدد التواتر، قوله تعالى يا أهل الكتاب الآية، أخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كثر بالرجم فقد كثر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وكان الرجم مما أخفوا، قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، استدل به على عدم الاغترار بالأعمال. قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك الآية، استدل به صلى الله عليه وسلم على استحباب استسلام المقصود للقتل كما في حديث مسلم وغيره، وفي حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق إن ابني آدم ضربا مثلا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما. قوله تعالى فبعث الله غرابا الآية أصل في دفن الميت. قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فيه مشروعية قتل المفسدين في الأرض، فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر والمكاس ومن عم فساده وظلمه. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية، هي في قطاع الطريق. قال ابن عباس في هذه الآية إذا خرج فأخذ المال ولم يقتل قطع، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل ينفى. أخرجه الفريابي وغيره، وبه أخذ الشافعي، وقال غيره الإمام مخير بين الأربعة بناء على أن أو للتخيير، واختلف في النفي، فقيل هو التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن. قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال ابن الفرس ظاهره أن عقوبة المحارب لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود. قوله تعالى إلا الذين تابوا الآية، فيها أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه بخلاف توبة غيره من العصاة، ومفهومه أنه لا تنفع توبته بعد القدرة عليه ولا تفيد قبلها إسقاط حق الآدمي من قصاص ورد مال، كما أشعر به في قوله إن الله غفور رحيم فخصه بحق الله. قوله تعالى والسارق والسارقة أصل في قطع السارق والسارقة، واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره، والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث، واستدل بعمومها أيضا على قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه، وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض. وقوله فاقطعوا أيديهما، قرأ ابن مسعود أيمانهما، وهي مبينة للمراد. واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولا. قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح الآية، ظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع، لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليه، وبعضهم حمل الآية على الإسقاط. قال ابن الفرس ونظم الكلام لا يدل عليه، فإنه تعالى أمر بقطع السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء، فجعلها مستقبلة بعد القطع، فدل على أن توبته لا تسقط الحد، وذكر إقامة الحد على المحاربين، ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام عليه الحد. قال وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكانة التهمة. قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، فسره ابن مسعود بالرشوة، أخرجه الفريابي، وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية، رشوة الحاكم وعسب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام وأجر الكاهن وثمن البغي. وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم، أخرجه سعيد بن منصور. قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، استدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والإعراض عنهم، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، الآية، فيه تغليظ الحكم بخلاف النص. قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، الآية، فيه مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السن: كتاب الله القصاص. واستدل بعموم النفس بالنفس على من قال بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة. وأجاب ابن الفرس بأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون، لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة واحدة، ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر، وكانوا كلهم أحرارا لا عبيد فيهم، لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، لأن الاستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره، وعقد الذمة لبقاء الكفار، ولم يقع ذلك في عهد نبي، بل كان المكذبون يهلكون جميعا بالعذاب، وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة، وهذا جواب بين. قوله تعالى: والجروح قصاص، استدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه، كاللسان والشفة وشجاج الرأس والوجه وسائر الجسد، وعلى أن نتف الشعر والضرب لا قصاص فيه، إذ ليس بجرح. قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، فيه استحباب العفو عن القصاص إن أريد بمن المجني عليه، وأن القصاص كفارة الذنب إن أريد به الجاني. والأول عن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن أبي حاتم، والثاني عن ابن عباس، أخرجه الفريابي. قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ناسخ للحكم بكل شرع سابق، ففيه أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدهم، ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه. قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، استدل به من قال إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وبقوله: وكتبنا عليهم، الآية، من قال إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل بالآية أيضا من قال إن الكفر ملل لا ملة واحدة، ولم يورث اليهود من النصارى شيئا. قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، استدل به على أن تقديم الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها.